إذا فصل بين الفعل والنون فاصل، وهذا الفاصل هو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وذلك فيما يسمى بالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة: تفعلان ويفعلان، وتفعلون ويفعلون، وتفعلين. ففيه التفصيل الآتي: إذا فصل واحد من هذه الفواصل بين الفعل والنون، هذه الفواصل هي ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة، يعني أصل الفعل تفعلان يفعلان، تفعلون يفعلين، تفعلين، أصله هكذا، فأردنا أن نؤكده بالنون، أردنا أن ندخل النون على ما فيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فما العمل هنا؟ قال: ألف الاثنين إذا دخل نون التوكيد على الفعل الذي فيه ألف الاثنين فعلينا ملاحظة أمور. ألف: أن ألف الاثنين لا تحذف مطلقا، تنتبه لهذا، إذا كان الفعل مسندا إلى ألف الاثنين فإننا لا، فإذا أردنا أن نؤكده بالنون فلا نحذف ألف الاثنين بأي حال، هذه أول قضية تنتبه لها، الألف لا يحذف. الثاني أو باء: أن نون الرفع إن كانت موجودة فإنها تحذف، هذا الأمر الثاني، نون الرفع تحذف إذا كانت موجودة، يعني قد يكون فعل مجزوما أو منصوبا النون أصلا غير موجودة، لكن إذا كان مرفوعا والنون فيه موجودة فالنون تحذف، نون الرفع. جيم: أن نون التوكيد تحرك بالكسر بدل الفتح، نون التوكيد الأصل أنها مفتوحة، نون التوكيد الثقيلة يعني، فمثل ما مر معنا تكتبن تكتبن، فالنون مفتوحة هكذا، إذا أكد بنون، إذا أكد الفعل الذي فيه ألف الاثنين بالنون فإن النون هذه تكسر، النون تكسر. طيب، طبعا من باب الفائدة، ما أدري ذكرتها أو لا، ما ذكرتها، إذا كان الفعل مسندا إلى ألف الاثنين فلا يؤكد إلا بالنون الثقيلة، لا يؤكد بنون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة ساكنة، وألف الاثنين قلنا لا يحذف فسيلتقي ساكنان، فلهذا لا يؤكد ما كان مسندا إلى ألف الاثنين بنون توكيد خفيفة، ما يؤكد إلا بثقيلة فنحركها بالكسر. طيب، دال: أن الفعل المعتل بالألف تنقلب ألفه ياء. إذن هذه أربع أمور ننتبه لها: الألف لا تحذف، النون تحذف، نون الرفع، نون التوكيد تحرك بالكسر، ما كان مختوما بألف، ما كان معتلا بالألف فإن ألفه تقلب ياء. طيب، ضرب أمثلة على ذلك، المثال الأول انتبه له: تكتباني، هذا قد دخل عليه نون التوكيد أو لا؟ لم يدخل عليه، تكتباني، أردنا إدخال نون التوكيد فنون التوكيد ستكون ثقيلة، انظر كيف صارت: لتكتبانن، أصلها هكذا لتكتبانن. طيب، ثم ماذا نفعل؟ نحذف نون الرفع، كما قلنا نون الرفع تحذف أما الألف لا تحذف، فصارت لتكتبان، لتكتبان. ثم ماذا نفعل؟ نحرك نون التوكيد بالكسر فتصير لتكتباني، تشبيها لها بنون المثنى، النون التي في المثنى، وإلا الأصل أن نون التوكيد مفتوحة. طيب، إذا تكتباني، إذا قلت لك أكدها بنون التوكيد تقول تكتباني، ما هو ضروري تأتيني بهذه الخطوات هذه، إنما هذا للتوضيح، تكتباني تقول تكتباني، واضح؟ مثال آخر مما هو مثل تكتبان، مثل تكتبان، نعم، تلعبان، تلعباني، ها، تفعلاني، تفعلاني، تفعلاني، وهكذا. طيب، انظر الفعل تدعوان، تدعوان أصل الفعل تدعو فأدخل عليه الألف فصار تدعواني من الأفعال الخمسة، ماذا فعلنا؟ أدخلنا عليه نون التوكيد صارت لتدعوانن، ثم حذف نون الرفع صارت لتدعوان، ثم حذف أو حرك النون بالكسر فصارت لتدعواني، يعني مثل ماذا؟ تكتبان، بمعنى أنه إذا كان معتلا بالواو فلا نفعل له شيئا غير ما نفعله للصحيح. طيب، فإذا كان معتلا بالياء، نعم، فتدعو مثله ترمي وتأتي ونحو ذلك، فتقول تأتي تأتياني تأتياني تأتياني، واضح؟ طيب، ثم مثلا مثال على ما كان مختوما بالألف، تسعى تسعياني لتسعيانن لتسعيان لتسعياني، إذن تسعياني نؤكد نقول تسعياني. الألف هذه قلبت إلى ياء بسبب ماذا؟ بسبب اتصالها بألف الاثنين، بسبب اتصالها بألف الاثنين، يعني أنها قبل دخول نون التوكيد هي ستقلب ياء، إنما ذكر هذا توضيحا لزيادة التوضيح. الفعل تسعى أنت إذا أدخلت عليه الألف ستقلب الألف إلى ياء، ألف الفعل تقلبها إلى ياء، فتقول تسعى تسعياني ولو لم تدخل نون التوكيد. فإذا أدخلت نون التوكيد لم تعمل إلا مثل ما عملت في ترميان وتكتبان ونحو ذلك، واضح هذا؟ رفعت يدك. طيب، إذن هذا في الفعل الذي فيه ألف الاثنين. طيب، لو استطردنا قليلا، ما دام أنتم درستم في النحو، لو استطردنا قليلا فقلنا مثلا لو قلت لك لكما لتأتياني يا زيدان، لتأتياني يا زيدان، فكيف نعرب تأتياني؟ ها، كيف نعربها عندما لا تأتي؟ تأتي هذا فعل أمر، أنا أكدت لك إتيانكما باللام وبالنون، وإلا هو فعل مضارع، هو فعل مضارع. نعم، فعل مضارع ما الذي جزمه؟ فلأجل هذا سألت. ها، مجزوم منصوب، ما الذي نصبه؟ هل إيش؟ اللام، أي لام هذه؟ إيش من لام هذه؟ لا، ها، اللام لام الأمر، لا، لام الأمر أن أقول لك لتأتي يا زيد، لتأتي، فاللام لام الأمر تكسر. اللام هذه، ها، اللام هذه واقعة في جواب قسم، ولو لم يذكر القسم، قسم مقدر، فكيف تعرب الفعل؟ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لا قبله ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه علامة رفعه النون التي حذفت بسبب توالي الأمثال، علامة رفع النون، لأنه الأفعال الخمسة ترفع علامة رفعها إيش؟ ثبوت النون، أليس كذلك؟ هذا هو فعل من الأفعال الخمسة، فهو مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لكن النون حذفت بسبب توالي الأمثال، لأنها صارت ثلاثة نونات، نون الرفع ونون التوكيد المشددة بحرفين، فصارت ثلاثة نونات فحذف نون الرفع، فتقول علامة رفع النون المحذوفة بسبب كراهة توالي الأمثال. والألف فاعل والنون للتوكيد، ولم ماذا؟ لم يبنى الفعل على الفتح لأنها لم تباشر، نعم، لأن النون هذه لم تباشر الفعل. الذي درس المتممة موجود هذا عند في أوائل الكتاب في مباشرة نون التوكيد للفعل، يقولون إذا باشرته بني على الفتح، ونحن ذكرنا هذا في الأول، في نعم في الأول قلنا إذا اتصلت نون التوكيد بآخر الفعل مباشرة ولم يفصل بينهما فاصل فإن الفعل يبنى على الفتح. طيب، فهو يذكر هنا لأنه تغير، لأنه تغير ويدرس في النحو، لأنه ما يتعلق بالبناء والإعراب، أعني هذا المبحث الذي هو نون التوكيد ودخوله على الفعل. طيب، ها؟ التقاء الساكنين يغتفر في مواضع، هذا منها كما سيأتينا في آخر هذه الرسالة إن شاء الله، مثل هذا ومثل ولا الضالين الحاقة، هذا سيأتينا إن شاء الله في التقاء الساكنين. طيب، فإذا قلت لك ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعاني، لا هذه لا ناهية صح، فالفعل مجزوم، إذن نون الرفع غير موجودة، لم تحدث لتوالي الأمثال، هي غير موجودة أصلا، ولا تتبعاني، فهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، علامة جزمه حذف النون. طيب، قال واو الجماعة وياء المخاطبة، إذا دخل على الفعل وأردنا توكيده بالنون فعلينا ملاحظة أمور. هذا الدرس يعني يعتبر الظاهر أطول المباحث التي ذكرت هنا، أو من أطول المباحث، لكنه سهل إن شاء الله، سهل أو فيه شيء. طيب، فعلينا ملاحظة أمور، ألف أن نون الرفع تحذف مطلقة، تهينا، إذا نون الرفع تحذف سواء كان الفاصل هذا ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. الثاني أن واو الجماعة وياء المخاطبة يحذفان إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء، انتبه لها، أن واو الجماعة وياء المخاطبة يحذفان متى؟ إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء، ماذا خرج؟ لو كان معتلا بالألف، الذي معتل بالألف قال جيم، وإذا كان معتلا بالألف أبقينا واو الجماعة وياء المخاطبة مع ضم الواو وكسر الياء، نضم نفس واو الجماعة ونكسر نفس ياء المخاطبة كما سيأتي في الأمثلة. الرابع أو دال حرف العلة يحذف من الفعل المعتل. طيب، انتبهوا للأمثلة، الأول الفعل تكتبون، تكتبون، الفعل تكتبون، أردنا أن نؤكده بنون التوكيد الثقيلة مثلا، فنقول لتكتبونن، لتكتبونن، هنا إلى الآن لم نحذف شيئا، أدخلنا النون فقط. طيب، اجتمع معنا ثلاثة أمثال، ثلاثة نونات، نون الرفع ونون التوكيد الذي هو يعني نون التوكيد الذي هو بنونين. طيب، فصارت لتكتبون، لتكتبون، فالتقى ساكنان صح؟ ما ساكنان يا حميد؟ طيب، التقى كانت ثلاث نونات، لتكتبونن، حذفنا النون، صارت لتكتبون، لتكتبون، فالتقى ساكنا أو لا؟ ما ساكنا؟ ها؟ النون الساكنة؟ ارفع صوتها. ها؟ طيب، النون مشددة بحرفين، ما الساكنان اللذان التقيا؟ ما الساكنان؟ خلاص، النون التي حذفت الله معها. الواو ساكن، والنون الأولى، والنون الأولى من نون التوكيد، نون التوكيد قلنا بحرفين، الحرف المشدد بحرفين أولهما ساكن، الحرف المشدد بحرفين أولهما ساكن، إذن الواو ساكنة وماذا؟ النون ساكنة، فحذف الواو فصارت لتكتبن، لتكتبن، واضح؟ إذن تكتبون، إذا أدخلنا عليها نون التوكيد صارت تكتبونن، فاجتمع ثلاثة أمثال، فحذفنا النون، نون الرفع، فالتقى ساكنان الواو مع النون الأولى من نون التوكيد، فحذفنا واو الجماعة فصارت تكتبن، لتكتبن. طيب تكتبين، أنتم معي؟ تكتبين أدخلنا عليه النون فصار لتكتبينن، لتكتبينن، فاجتمع ثلاث أمثال فحذفنا النون الأولى نون الرفع، لتكتبين صار لتكتبين، فالتقى ساكنان الياء مع النون فحذفنا الياء فصارت لتكتبين. إذن إذا خاطبت امرأة تقول لها لتكتبين يا هند مثلا، لتكتبين. الفعل تدعون، الفعل تدعون، إذا أدخلنا عليه النون صار لتدعونن، ثم حذفنا النون الأولى لتدعون، ثم حذفنا الواو فصارت لتدعن، لتدعن. انتبه معي، هذا السؤال عند من؟ السؤال عندك، ما الفرق بين تدعون، تدعون وتدعن؟ ما الفرق بين تدعون وتدعن؟ تدعون أنتم وتدعون أنت، أحسن. إذن ما قلت عندي إلا وأنت لها أهل، تدعون أنت وتدعون أنتم، حذف واو الجماعة، حذف واو الجماعة. لكن هناك تدعو الواو من أصل الكلمة، الواو من أصل الكلمة، واضح؟ فهو فعل معتل الآخر بالواو، تدعو، فاتصلت به النون مباشرة، صح؟ وإذا باشرت النون الفعل بني على الفتح فصار تدعو، ولهذا لم تحذف، ما احتجنا إلى حذف الواو، تدعون. فإذا تفرق بين قولك لشخص وقولك لمجموعة، تدعون، تدعون. طيب إذا كان يأتي، نعم الظاهر ذكرت مثالا. طيب ننظر، الفعل تسعون، تسعون أصل الفعل ماذا قبل دخول الواو عليه؟ تسعى، تسعى، فلما أدخلنا عليه واو الجماعة صار تسعون. ما الذي حصل، ما الذي حصل له؟ تسعى، تسعون، ما الذي حصل؟ حذف الألف، التقاء الساكنين، الألف مع الواو، تسعون. طيب تسعون إذا أدخلنا عليه نون التوكيد صار لتسعونن، لتسعونن، ثم نحذف النون، نون الرفع فيصير لتسعون، لتسعون، انظر ما أثقلها، لتسعون. فماذا نفعل هنا ما دام أن الفعل من معتل الآخر بالألف؟ فنبغي واو الجماعة لكن نضمها، نضمها من أجل التخلص من التقاء الساكنين، فنقول لتسعون، لتسعون، واضح؟ لتسعون. لماذا، لماذا لم نحذف واو الجماعة مثل ما حذفناها في تكتبن وتكتبن وتدعن؟ لماذا لم نحذف الواو هنا؟ نعم، لأنه لو، لأننا لو حذفنا الواو لن يبقى معنا في اللفظ ما يدل عليه، العين مفتوحة. طيب فإذا نقول لتسعون، مثلها في الآية لتبلون، لتبلون في أموالكم، لتبلون. طيب أصل الفعل تبلى، أصل الفعل تبلى، فلما دخل عليه الواو صار تبلون، تبلون، فلما أدخل عليه نون التوكيد صار تبلونن، تبلونن، ثم حذف النون صار تبلون، تبلون. فلأجل هذا الثقل ضم الواو، تبلون، واضح؟ طيب تسعين، أنت يا هند تسعين إلى الخير، لتسعينن، لتسعينن، ثم حذف النون لتسعين، ثم حركنا الياء بالكسر لتسعين، لتسعين، واضح؟ طيب هذا السؤال، السؤال عند من؟ نعم عندك. الفعل يرجو، يرجو، أدخل عليه ألف الاثنين وأكده بالنون. ترجو، ترجو خاطب اثنين وأكد لهم النون، الفعل بالنون. ترجوان، ترجوان، خلاص يعني يأتيني بالنتيجة مباشرة. ترجواني، ترجواني. طيب إذا أدخلت عليه واو الجماعة فماذا ستقول إذا أدخلت عليه واو الجماعة يا محمد؟ الفعل ترجو، أدخل عليه واو الجماعة وأكده بالنون. من أين أتيتنا بالألف هذه؟ الألف هذه اطرحها داخل في المنبر. الألف ما تحتاجها، نحن نقول واو الجماعة. أيوة هو سهل، هو هذه المذاكرة الآن بيننا ليست على ما على أنه فهم الدرس أو لا، لأنه إلى الآن الدرس طري جديد ما راجعتموه ولا شيء، لكن سهل. ها ترجون، ها ترجون، توافقونه؟ توافقه بحذف الواو، ماذا تقول؟ ترجن، ترجن. فإذا أدخلت عليه يا المخاطبة يا أخالي، نعم ترجو، الفعل ترجو، فإذا خاطبت به المرأة وأدخلت عليه نون التوكيد كما تريد، أهم شيء أن تأتيني بالنتيجة. طيب ترجين، ترجين، ها من يوافق ومن يخالف؟ تخالفه، ماذا تقول؟ ترجن، ترجن، لأن الياء تحذف، قلنا في رقم باء أن واو الجماعة وياء المخاطبة يحذفان إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء. الفعل هنا معتل بالياء، بالواو عفوا، فإذا تحذف. طيب هذا الدرس هو يحتاج إلى شيء من المراجعة، فلا تقلقوا، راجعوا على راحتكم.